خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله تعالى متابعي خزائن الرحمن الكرام، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام ونحن جميعا بخير حال في هذا الشهر الكريم، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العتق من النيران والفوز بالجنان من الرحمن والسعي والتوكل عليه في هذه الفتن العظيمة والسعي إلى سبل النجاة التي تعيننا وإياكم على طاعة الله الواحد القهار. أول سبيل من سبل النجاة وهو أعظم سبيل هو سبيل العلم. العلم في الإطلاق، العلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعلم من هو الله، أن تعلم كيف خلق الله عز وجل كل شيء بقدر، إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق العظيم، هو الرزاق، هو الذي يحيي ويميت سبحانه جل في علاه. وانظر وتأمل عندما يقبض هذا العلم ويرفع من هذه الأرض ماذا يحدث. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل صلى الله عليه وسلم. انظر، عندما يقبض العلم ويكثر الجهل والفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم في لفتة عظيمة قارن وجعل العطف بين الجهل وبين الفتن كأنهما مقترنتان، فعندما يكون الجهل تكون الفتن، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. فإذا أردت النجاة في الإطلاق وأردت أن تعرف النجاة سبيلا سبيلا عليك بالعلم، فإن من أخذه أخذ بحظ وافر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.